إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما يعتد بالأعمال إذا صدرت عن نية. فالعبادة التي لا تصدر منك عن نية صحيحة هذه لا عبرة به، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي وليس له شيء لم ينوه. إنما الأعمال وإنما لكل امرئ، هذا الأسلوب يسمى في البلاغة القصر، يسمى قصر. فأسلوب القصر هذا يفيد الإيجاز، قصر يقوم مقام جملتين. أصل الكلام لو ما في قصر، لكل امرئ ما نوى وليس لك الشيء الذي لم تنوه، فاستغنينا عن هذه الجملة الثانية كاملة بماذا؟ بهذا الأسلوب والذي أغنت عنه كلمة إنما لكل امرئ ما نوى، أصلها لك ما نويت وليس لك الشيء الذي لم تنوه. فإن نويت بعملك وجه الله عز وجل والدار الآخرة كان لك ذلك، وإن نويت بعملك المدح والثناء ولم ترد به الأجر والثواب فليس لك إلا ما نويت. إن مدحوك حصلت الذي طلبت، وإن لم يمدحوك خرجت من البيعة مفلس. ولو كان هذا العمل الذي عملته زهقت فيه روحك أو ذهب فيه مالك كله، وتذكرون حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل غيرهم، عالم ومجاهد ومنفق في سبل الخير لكن إلى النار والعياذ بالله. ليش؟ لأنهم ما أرادوا بهذه الأعمال وجه الله، أرادوا بها دنيا، أرادوا بها حظا عاجلا، فلم يحصل لهم الحظ له. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن عليك يا عبد الله أن يكون قصدك، تكون إرادتك، تكون نيتك في عباداتك ما عند الله سبحانه وتعالى.